ولا زلنا على عرفات الله في خير يوم طلعت عليه الشمس، هذه الساعات العظيمة الشريفة التي يتجلى فيها رب العالمين، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب الليل والنهار، رب العالمين تبارك وتعالى يتجلى على عباده الواقفين على عرفات. عرفة وما أدراك ما عرفة، من خيراته وبركاته وأنواره وإجابات الدعوات فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن يقفون عليه، وأن يجعلنا في قادم الأيام والأعوام منهم يا رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، فضيلة شيخنا وسيدنا الشيخ محمد الكردي، عرف الواحد يحتار في هذا اليوم، يعني هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو كما يعني فسر بعض العلماء أنه اليوم المشهود الذي ذكر في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم المشهود، من الأقوال المفسرين أنه يوم مشهود. أنا بس عايز أقف عند عرفة والشيطان، يمكن لأن الكلام كله عن الطاعات وعن الذكر وعن المناسك، مش جاية سيرة الشيطان إلا في الرجم، لكن علاقة الشيطان بيوم عرفة، وحضرتك تقول الرواية وسيدنا سيفصل فيها، يعني تفضل مولانا. هو طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادئ ذي بدء، مرة قوم براهب في دير، فقالوا له متى عيد أهل هذا الدير؟ قال يوم أن يغفر الله لأهلي. الله، هذا هو يوم العيد الحقيقي. فليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد. الله، وليس العيد لمن قد تجمل باللباس والركوب، وإنما العيد لمن قد غفرت له الذنوب. الله أكبر. في هذه الليلة توزع خلع العتق على العبيد، فمن ناله منها شيء فهو له عيد، وإلا فهو مطرود بعيد. روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح بسند حسن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. هو ده بقى. ذلك لما يرى من تنزل الرحمات على العباد. الله، هذا هو. يعني هو لا، قول لي الصفات دول، الصفات حال الشيطان في هذا اليوم ولماذا؟ أنت قلت سبب. إيه؟ لكن أغيظ دي نفهمها. إيه؟ إغاظ يوم مغفرة. نعم. وعمال أعماله كلها تبعثرت، أوراقه تبعثرت، هباء منثورا. يا لسعة رحمة الله العزيز الغفار تبارك، رحمة الله قريب. الله أكبر، سبحانه. وإيه تاني من صفاته في هذا اليوم؟ ما رؤية الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. مدحور، مغتاظ، صغير، حقير. أي نعم صحيح. حتى في أثر عبد الله بن عمر أثر عنه أنه قال إذا كان عشية يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا غفر له. الله، فقيل الله له لابن عمر، قيل له ألي المعرف خاصة أم للناس عام؟ قال بل للناس عام. الله أكبر، الله أكبر. وحتى للناس عام، مقصود الناس هنا المؤمنون يعني. أي نعم نعم، أهل الإيمان طبعا. بس لكن هذه المزية وتلك الفضيلة، الغفران هذا ليس لمن وقف على عرفة فقط، فعما قليل يقف إخوانكم بعرفة، فهنيئا لمن قد رزقه. الله، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة، نحن نراهم ودموع مستبقة. نعم. الله الله الله، صحيح. الله أكبر. فده أفضل. حتى لما جاء عبد الله بن المبارك قال أتيت سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاف على ركبتيه وإذا عيناه تهملان بالدمع، فقلت له يا أبا عبد الله من هو شر أهل هذا الموقف؟ قال الذي يظن أن الله لن يغفر له. عيب ان الواحد ما يتعظمش عيب ذنبه. عيب ان يبقى في الموقف ده بالبلدي كده صح. ايوه سيدنا الشيخ محمد ضحك. ايوه احيانا الواحد لا يستطيع ان يعبر بقى بكلمات فصيحه. هو عيب انت في حضره ملك الملوك سبحانه وتعالى هتطلع من غير ما تاخد حاجة. هو ظنك بالله عز وجل مش كده المسألة. نعم. عيب ان احنا نظن ولين ظن لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وذنوبه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طبعا هذه ليست دعوة للبحبحة في عمل السيئات لكن تحسين الظن الظن بالله حسن الظن بالله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث ليال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. خليها شعار هذه الحلقة يعني عرف فرصة لإعادة أو استحضار عبادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن كثير ممن هلكوا من أمم سابقة ولاحقة بسوء الظن في الله ظنون بالله ظن الجاهلية. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هي مش قضية معنوية دي عبادة حقيقية. من أعظم العبادات التي يعبدها العبد لربه أن يحسن به الظن ومع إحسانه الظن بربه يحسن العمل وإن قصر في العمل وإن قصر وارتكب ذنبا وعصى الله تبارك وتعالى فليحسنن به الظن فإنه غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله فالله تبارك وتعالى غفور غفر لمن قتل 100 نفس أفلا يغفر لك. غفر للبغي التي سقط كلبا أفلا يغفر لك. غفر وأدخل الجنة من حمل عود شوك من طريق المسلمين ونحاه أفلا يعني عمل لك؟ عمل بسيط. وده بيستوقفني مثل هذه الروايات نوعية العمل بسيط. يعني مؤكد ان وراءه اخلاص وفردانية هو سر القبول كله بيت القصير قبول الله عمل. الله عمل. لو جاء انت شوف يعني ذكرنا قبل ذلك في حلقات تقريبا حديث اول 3 تسعر بهم نار جهنم اتوا باعظم الاعمال. ما الذي جعلها هباء منثورة وما الذي جعل صاحبها يجرجر على وجهه وبطنه الى نار جهنم؟ ده محض فقده للإخلاص. محض عبادات محض يعني علم وقرآن وجهاد شهادة فقد للإخلاص. سلم يا رب. وإذا وجد الإخلاص في دقيق العمل جعل هذا العمل كالجبل. وإذا نزع الإخلاص من عظيم العمل لم يكن للعمل هذا وجود. الحج والوقوف بعرفة وما إلى ذلك مدعاه لمسألة الرياء والعياذ بالله. ليه؟ لأن في سفر وتكلفة وما إلى ذلك. فالتأكيد على فكرة الإخلاص لأن الجزاء عظيم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا فأنا ما لازم أحرص وحوط على العبادة دي عشان يتحقق ليها مصطفى. الحج كله توحيد. لابد أن يكون الإنسان مخلصا تماما فيه لأن هذا وقت إعلان التوحيد الحقيقي. هو ليس إعلانا بالكلمات بل إعلان بالبذل إعلان بتحمل المشاق إعلان بتنفيذ الأوامر دون بحث عن علل. في الرمل النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم أروهم رحم الله اليوم ما أراهم ده يوم إظهار زي ما حضرتك للشعائر والفرحة بها وهذا توحيد. هذا رملهم هذا توحيد لله تبارك وتعالى. أن يرى أهل الشرك أن أهل التوحيد لم يضرهم لا هجرة ولا قتال ولا جوع ولا أسى ولا فرق أهل وولد. لا يضرهم من خذلهم. لا يضرهم من خذلهم. اللهم انصرهم. فكان التوحيد هو عنوان هذا الموقف. موقف يوم عرفة هذا هو إعلان التوحيد. ولذلك نصر قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. توحيد. التلبية توحيد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد. الله بسم الله الله أكبر توحيد. الطواف بالبيت توحيد. رمي الجمار توحيد. السعي بين الصفا والمروة توحيد. المبيت بمزدلفة توحيد. المبيت بمنى توحيد. كل هذا توحيد لأنه إعلان طاعة أمر الله. ومن صفات عباد الرحمن هذا المبيت والذين يبيتون لمن بقى لربهم سجدا البيات لله والسعي لله والرمي لله وكل شيء توحيد. دي المعاني اللي هي التي يجب أن يتحسسها المسلم في حجه. لو أنه ذهب بقى بنية التي قلت عنها الرياء بقى والمباهاة فهذا مسكين يتحمل كل هذه النفقة وكل هذه المشاق ها حتى يحصل صورة أو يحصل يعني لقب يأخذه فيفرح بمدح الناس له. هذا مسكين. مسكين ليه بقى في شيخ مصطفى؟ إن هو المباهاة جاية جاية، هذا يوم يباهي الله به المباهاة. يعني تباهي بإيه؟ يعني دع ربك عز وجل سيباهي بك الملائكة إن أخلصت له وإن قبلت. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يعني. فأنا أيضا دائما حينما أتي إلى يوم عرفة والكلام فيه لا ينتهي، لأن معاني تكرارها يزيد الإيمان صحيح. ويشعل جزوة اليقين في القلب. اللهم اجعلنا كذلك وارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. السؤال اللي بيخطف قلبي في الحديث، ما يريد هؤلاء من رب العزة والجلال؟ إيه العظمة دي؟ ليس سؤال يعني، ليس سؤال استفسار يعني، لكن اتفضل. أنا مش هقدر أتكلم أنا. شيخنا أكرمكم الله. هو طبعا الله عز وجل كما حكيت فضلت في الحديث يباهي بعباده الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. حتى في الرواية الأخرى فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان مرهق، هذا أرهق نفسه أسرف على نفسه، لم يدع شاذة ولا فاذة إلا وفعلها وارتكبها. اسمه مرهق؟ مرهق، هذا أرهق نفسه. مرهق يعني مرهق. يعني أسرف مرهق. في الذنب. فده إنسان يعني أسرف. كلمة حديثة بنستخدمها، فدي موجودة في الحديثة. نعم. من الإجهاد والإرهاق. فالشاهد إيه؟ أن الله عز وجل يقول أشهدكم أني قد غفرت لي والله يريد أن يتوب. الله. ما يفعل الله بعذابكم؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء سبحانه وبحمده، وأنا وأنت شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. حتى من جميل ما ذكر أن مطرف بن عبد الله بن شخير لقي بكر بن عبد الله المزني في يوم عرفة وهم في الموقف، فقال أحدهما للآخر ما أشرفه من موقف لولا أني فيهم. يا الله. وقال الآخر اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. مع أن هؤلاء الاثنين دول ممن تستمطر السماء بذكرهم من زهاد الله، ولكن ينظر لنفسي هذه النظرة، نظرة احتقار وازدراء. الناس كلها كويسة، أنا الوحش، يا رب ما تردهمش عشان هذه يعني. حتى برضو عمر بن عبد العزيز لما كان مع سليمان بن عبد الملك برضو في الموقف في يوم عرفة فارتدت الأرض، حصل زلزال يعني، ففزع الناس حتى فزع سليمان، فقال له عمر بن عبد العزيز قال يا أمير المؤمنين هذه رجة بين يدي رحمته، فكيف بالتي بين يدي عذابه وغضبه. ايه الاستحضار الدائم من رجة من زلزال؟ لا تنفك يا مجهولين، يعيشون بالدين ولدين. الله اكبر. يعيشون بالدين الله. حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام افضل الايام يوم مدركة. هذا هو افضل يوم على الاطلاق. حتى طبعا زي ما شيخنا علمنا يعني ان هذا هو اليوم الذي ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فيباهي بعباده الملائكة، يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم. الله. فما من يوم اكثر عتقا او عتيقا من يوم عارفة. هذا هو أكثر من أيام انظروا الى عبادي. أيوة. صحيح. يعني دي لو قيلت الجملة دي فقط لا ظل إلى احتاج الإنسان إلى أعمار ودهور يشكر ربه عليه. صحيح. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرة، وحتى وحنانا من لدنا وزكاة. ما هذا الحنان صحيح. وهذه المنة سيدنا، حتى شيخنا شرف الانتسابي، تبارك وتعالى شرف الانتسابي عبادي الله. عبادي الله، عبادي الله. أتوني شعفة قبر، ده حتى المسرفين قال عليهم عبادي. أيوة صحيح، يعني المسرفون قل يا عبادي الذين صحيح. أسرفوا. هذا الكلام هل ترى فيه إغراء بالمعصية ولا دعوة للقرب؟ دعوة للمحبة والقرب. الله، تربويا بقى يعني، هذه دعوة للمحبة والقرب. لقوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا ليس عدلا ولا عقلا أن تقابل كرمه بسوء الأدب. الله أكبر، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو إذا كان في هذا اليوم هو يوم الرحمة والمغفرة والعفو والصفح والعتق، فلا بد أن تقابل هذا بحسن رعاية حقوقه وتعظيم أمره والإخلاص له في وقوفك. يعني أنا أنادي على أهل عرفة الآن أنهم لا بد أن يكون وقوفهم بعرفة خالصا لوجه الله. إن استطاع كل واحد منهم أن يستتر عن أعين الناس ولا يبقى ناظرا إليه إلا عين ربه تبارك وتعالى فليفعل، حتى يستطيع أن يخلص في الدعاء ويخلص لربه في الخفاء فيقبله الله ويغفر له. الله، لأن الإخلاص عزيز. نعم. قضية البحث عنها محتاجة معونة من الله سبحانه وتعالى. صحيح. ليست بهذه السهولة بلا شك، فخصوصا مع في وجود الجموع ومحتك بالناس. كل النبي عايز يظهر. صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة هذا كان برضو عجيب جدا، إنه عليه وسلم يعني ما كان يتعجل الخروج من عرفة، وما كان يتعجل في مسيره صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني يمسك بزمام ناقته ويجره للخلف حتى يعني تمشي الهوينة، فلا يتأذى أحد ولا يتعجل أحد صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول لم نشبع بعد الله من هذا الموقف الله الذي وقفناه بين يدي رحمته. الله أكبر، لم نشبع بعد يا رب، اللهم لا تحرمنا رحمتك. فالناس اللي تتعجل بقى غريب جدا، انا مثلا في المرات اللي ربنا من عليا بالحج ابص الاقي الناس من قبل الغروب بنص ساعه وباكتر من كده بيجروا عشان يقول لك ايه قبل الزحمه. هذا يشغلهم الزحام والطعام والمبيت، لكن هناك في هذه الازقه وهناك بين هذه الاحجار اناس شغلتهم لحظة المغفرة. الله أكبر. فلا يبرحون مكانهم إلا وقد يعني أيقنوا أن الله قد غفر لهم. ويعلم كل مغفور له أن الله قد غفر له، لأنه تنزل على قلبه السكينة ويشعر في أعضائه بنوع من الهدوء والطمأنينة، وتنسكب الدموع من عينيه دون أن يدري، ويشعر أن الله تبارك وتعالى غفر له. هذه أحاسيس لا يشعر بها إلا من انزوى وأخلص واقترب من الله. فإن الله لحظات انفراد خلوة لابد بالله. لأن الأجور العظيمة تأتي من وراء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإن كان عمل شكله قليل. يعني دائما استوقفني الشيخ محمد أبو بسطام الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ده جزاء عظيم جدا في يوم مهيب رهيب القيامة، والشمس دانية من رؤوس العباد إلى آخر ما هو من علامات يوم القيامة. ورجل ذكر الله خاليا على سياق ما بيقول لنا سيدنا الشيخ الكردي ففاضت عيناه. صحيح. طب إيه يعني؟ صحيح. قعد في زاوية وبكى. صحيح. أو في غرفته وبكى، ذكر الله حتى فاضت عيناه خلود. إخلاصا. صحيح. هذا يستحق هذا الجزاء العظيم، يظله الله في ظل يوم لا ظل. إذا الله يحب المخلصين. صحيح. هو طبعا من جميل ما أثر عن عبد الله بن المبارك، وهذا يعني أنا أدلف على منوال شيخنا، يعني أن عبد الله بن المبارك وكذلك يعني الحاج كما تفضلت أنفا، يعني أن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال ورب عمل صغير تعظمه النية الله. ورب عمل كبير تصغره النية. رجعنا تاني لنقطة الارتكاز، هذا هو النية. إنما الأعمال رب عمل كبير تصغره النية. هو كان راح لي زي ما احنا بنقول عشان ياخد البدج، ما له شيء، طيب، ورب عمل صغير، هذا الرجل الذي نحى غصن شجرة عن الطريق، تأمل، فشكر الله له، تأمل وغفر له. أعظم شهادة تقدير في الوجود من الله، فشكر الله له. طب هذا عمل عملا في مصلحة البشر الناس، هذا الإنسان، إنما هذه التي هذه البغية التي سقط كلبا، إيه يعني واحد يقول لك ده أنا بعمل، ده أنا بني مسجد، ده أنا عامل، يعني لا تقل، يعني هي إخلاص، هي لحظة إخلاص، فالإخلاص لحظة ممكن تنجي العبد، صح صحيح، يقبلها الله، ما هو الذي قتل مش كده نفسه مثلا، ده بقى جاي يعني وراس جلة، لما جاءته الوفاء يقولك نأى بصدره إلى القرية الطيبة. أيوة، انت متخيل ان بتطلع منه الروح وهو مش في دماغه ان بتطلع روحه، وان الملائكة بتتشاجر من اجل ان تقبض، من يقبض روحه واهله، ملائكة العذاب ام ملائكة، هو كل همه نأى بصدره الى الارض الطيبة. الحجر، وهذه الحركة رصدت، نعم، وحوسب وغير الله منار الأرض. أيوة صحيح، من أجلها. صحيح، لأنه صدق، دي لحظة صدق في ساعة حرجة. أنا بدور في سجل هذا الرجل، كم ركعة صلاها، كم حجة حجها، كم عمرة اعتمرها، ولا حاجة، لسه ما عملش حاجة، لسه ما وصلش البلد، لما هو صدق، لكن في اللج صدق، صحيح، صدق صحيح. الله فصدقه الله، صحيح، فهي على هذا المدار. يعني هناك من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة، أسلم ودخل المعركة وقتل ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، اللي هو بيسموه جنب الآخر يعني أو الله وهو من جميل ما قاله بعض السلف، قالوا أن السير إلى الله هو سير القلب، قلبي معي غير أن الروح عندكم، فالقلب في غربة والروح في وطن. هذا الإنسان زي ما شيخنا تفضل نأى الله عز وجل، كما حكيت تفضلت، غير نواميس الأرض من أجل هذا الإنسان. ليه؟ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله أكبر، سمي حاجة الإنسان يبادر إلى ربي. ولذلك من جميل ما قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، هتجيلها كده هتجيلك كده. هنتكلم في مين؟ في الإمام يحيى بن كثير، يحيى بن كثير بيصارع نيته عشان يضبطها على الطريق، هذا من أتباع التابعين، الموضوع في غاية الخطورة. طبعا طبعا، هذا كما قلت رجل من أتباع التابعين، يعني من القرون المفضلة، ومع ذلك معالجة، يبقى أنت في شدة، لأن النفس أصلا داعية إلى الخمول وإلى الدعاء، والنفس عادة ما بتحب أصلا التكليف، النفس وتحب الشهرة والمدح والثناء طبعا، ده وما شيء طبيعي. إلى ذلك هو من ثم إن, إن, إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء وهو الشرك الأصغر، أنه يعني أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، كدبيب النملة الصمراء. طب ندور عليه منين نظبط النين؟ فهنا بقى يجي يحيى بن كثير يقول عالجته أصعب ما، لأنه عارفين قصة أن الموضوع إما وراءه قبول أو والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فمسألة خطيرة، يجعل الإنسان أنه يكون دائما يكون متيقف، أيوة، ومراقب لنفسه ومراقب لأعماله. لا بأس أن تصيبك بعض الغفلات، فده طبع الإنسان، لكن إياك أن تستمرئها وتستمر في الغفلة. إن تنبهت فانتبه، إن نبهك الله فانتبه، إن دعاك فأجب. الله أكبر، على طول. ليه؟ لأن وفعلا النفس مش عايزك، عايز الراحة والدعاء وعايز الشهوة وعايز المدح وعايز الثناء. وإلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، حتى ما ذكره هو حبيب الغفلة يكمل هو بالضبط كده. فهو القضية، قضية الرياء، عشان بس الناس ما تخافش منها، لدرجة ان بعض الناس ممكن يتركوا العمل خوفا من الرياء، أيوة، وهذا من الشرك، او يعملوا لرؤية الناس وهذا من الكفر. لا تعمل من اجل الناس ولا تترك العمل من اجل الناس، بل يعمل لله، ماشي، وداوم على العمل لله وإن عالجت فيه صعوبة. والصعوبة قد يأتي، هذا الشعور يتسلل، الشيطان أحيانا في تلبيس إبليس يلعب في مسألة النية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا علاج، سواء في حالة الإحساس بالخوف من الله، أما إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفر كلمة لا أعلم. صحيح. يعني كأنه يخفف على الإنسان. اعمل سيدنا عمر يقول: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. فده اللي هو بقى إيه؟ ملاحظة النفس ومتابعتها. لازم الإنسان يكون متيقظ دائما لنفسه وللشيطان وللهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإن لم تكن متيقظا أوردتك يعني الموارد وأهلكتك عياذا بالله. وأظن في المدارج في وإحنا بنلملم أوراق الحلقة السريعة دي، في منزلة اسمها اليقظة، مش كده؟ منزلة اليقظة. يعني إني دي منزلة ممتعة حينما يقرأ الإنسان فيها وينتبه ليه، زي ما فضلت أن الإنسان بيوصل إلى مرحلة اليقظة دي. دي مرحلة يعني ما بعد الذكر. الله أكبر. أنه بيبقى في اليقظة بقى هنا، بحيث أنه هو يعني أصبح يشاهد هي المشاهدة الآيات، وأصبح أصبحت يعني مؤمنا بالله حقا بالضبط، وأرى عرش الله عرش ربي بادية إلى آخره. فمرحلة دي مرحلة يعني متأخرة وعظيمة جدا، صلى أن يعني يوصلنا إليها رب. في الختام يعني الشيخ بسطام، في هذه الليلة المباركة، هذا اليوم العظيم المشهود في ليلة عرفة وفي وقت يعني يوم عرفة، لو اخترت أحدا تدعو له من العلماء أو الأشخاص الأحياء أو الأموات، أو واحد من الأحياء واحد من الأموات، تدعو له دعوة، من؟ من الأموات شيخنا الشيخ محمد عمر. شيخ محمد عمر عبد اللطيف. سيد الشيخ الله عز وجل أن يرحمه وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. اللهم آمين. كان رجلا صالحا. الله أكبر. الله أكبر. يعني هذا حسبي. هو كان رجلا صالحا. ما شاء الله. نعم. ومن الأحياء طبعا شيخنا حسنة الأيام. الله أكبر. طبعا كلنا مشتركين في شيخنا الشيخ أبو إسحاق، أطال الله عمره في عفو وعافية وبركة يا رب العالمين. اللهم. وأمي طبعا ست الحبايب ما أقدرش ننساها يعني. الله يرضى عنكم شيخنا. ومن فضلت الشيخ الكردي؟ أدعو لأبي من الأموات رحمة الله، يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له أمين. وأن يعني ينزل على قبره سحائي ورحمته في هذا اليوم أمين. وأن يرفع درجاته في المهديين أمين. ومن الأحياء أمي، يعني هي الباب إلى الجنة. الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يبقيها على الصلاح والتقوى والإيمان، وأن لا يميتها إلا على لا إله إلا الله. أمين. وأن يمتعنا دائما بوجودها في وسطنا، وأن يبارك لنا فيها. أمين. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. مع طبعا حفظ كل الحق لي العلماء والدعاء، بس انت عشان حصرتنا في واحد واحد. أيوة. انا مش قادر عشان الوقت دول. بس ليس قادر من دول ليس اكثر يعني. الا فكل العلماء والدعاة وكل من كانوا سببا في ان نتعلم ونعلم، اسال الله ان يرحمهم جميعا وان يغفر لهم، وان يعني يجعلهم في من اعتق رقابهم في هذا اليوم. امين. ومن اسكنهم جناته برحمته انه ارحم الراحمين. اللهم امين. امين. وأما أنا فأدعو بدعاء القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهل عتق هذا اليوم وهذه الليلة، وممن تجلى عليهم رب العزة والجلال بواسع رحمته وغفر وعتق. اللهم انقذنا من النار، اللهم اصرف عنا عذابها، عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صلى الله عليه وسلم.